مصنفه ابن هشام رحمه الله ورضي عنه. وصلنا إلى المفعول معه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا المفعول معه وهو خامس المفاعيل. قلنا واسم فضلة يتلو واو المصاحبة أو ينص في المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. هذا حد ماذا المفعول معه وفي ما ذكره محترزات ليس خرجت وخرج به الحرف والفعل والجملة. والفضلة خرج به العمدة والتالي واو المصاحبة خرج به ما لم يتلو هذه الواو كالتالي للباء والتالي لمع وما شابه ذلك. والمصاحبة خرج به ما تلا واوا لا تفيد أو لا ليست نصا في المصاحبة. إذن هذه جملة أحكام المفعول معه. ثم لخصنا ذلك في كلمات. قلنا الاسم الذي يتلو الواو له خمسة أحوال. الوجه الأول أو الحال الأولى يجب عطفه على ما قبله. يجب عطفه وإذا اختل شرط من هذه الشروط مثلا أن يكون عمدة اشترك زيد وعمر يجب عطفه على ما قبله ولا يجوز مصبوع المعية لأنها عمدة. وشرط المفعول معه أن يكون فضلة. الوجه الثاني أن يترجح عطفه على نصبه على المعية. وإذا كان العطف هذا لأن العطف أولى والمصير إليه أصح وأرجح. قل جاء زيد وعمر هذا أولى من قولك جاء زيد وعمرا لأن الأصل هو العطف. الوجه الثالث أن يتعين نصبه إذا وجدت هذه الشروط. إذا وجدت سرت والنيل لا تقول سرت والنيل لا يستقيم هذا واضح ولا لا. الوجه الرابع يترجح النصب على المعية. يترجح النصب على المعية إذا ضعف العطف لمعنى أو لصناعة اللفظية. يقول قمت وزيدا هذا أولى من قولك قمت وزيد. واضح لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع يكون بعد ماذا بعد توكيده أو فصله. قمت اليوم وزيد هذا سائر. قمت أنا وزيد هذا سائر. قمت وزيدا فيه ضعف من الناحية الصناعية فكان قمت وزيدا أرجح وأولى من قولك قمت وزيد أو يضعف من جهة المعنى كقول الشاعر كونوا وبني أبيكم كونوا المأمور بهذه الخصلة من كونوا وبني أبيكم، يقصد بنيه أو يقصد المخاطب دون غيره، كونوا، ولم يأمر بني الآباء. واضح ولا لا؟ كونوا قصد هذا المرفوع كونوا، الواو هذا، ولم يقصد ما جاء بعد الواو، لم يأمرهما، وإنما أمر الأول أن يكون مع الثاني. فإذا رفعت كان كلاهما مأمورا، واضح ولا لا؟ وهو لم يقصد أمر الثاني وإنما قصد أمر الأول، فيضعف العطف من جهة المعنى، الأول ضعف من جهة الصناعة النحوية والثاني ضعف من جهة المعنى، وإن كان الصناعة تسيغ وتجوز كونوا، واضح هذا ولا لا؟ الخامس الأخير ما هو؟ يمتنع فيه العطف والنصب على قلت هذا ذكرناه، ذكر في الشرح، علفتها تبنا وماء وزججنا الحواجب والعيون، هذا لا يصح فيه ماذا؟ العطف ولا النصب على المعية. يصح العطف من وجه كما ذكرنا، أنه أن يكون انتبه إما هو من باب عطف الجمل أو من باب ماذا؟ تضمين الفعل معنى فعل يناسب المقام. وزججنا الحواجب والعيون أي حسنا وجملنا، علفتها أطعمتها أنلتها، يصح أن يكون معطوفا على ما قبله، لكن على تضمين الفعل معنى فعل يناسب المقام، واضح؟ لكن على ظاهر الفعل يمتنع العطف. إذن الوجوه الخامس أنه أن العطف على على ما قبله أو النصب على المعية ممتنع في بعض الصور كما ذكرنا. بهذا نكون قد أكملنا، وقلنا الشرط العامل فيه ماذا؟ أن شرطه أن يكون أن يسبقه فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، فإن خال ما قبله من ذلك امتنع نصبه عن المعية كما سبق. يليه السادس من المنصوبات، السادس هذا لم يذكره أو ذكره إشارة لك في باب الصفات ما يعمل عمل فعله، لم يذكره مع المنصوبات. ماذا قال؟ قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت: السادس المشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه، وسيأتي. تابع زيد حسن وجهه بالنصب لا وجهه، لأنه لو كان مرفوعا ما دخل في هذا الباب، ولو كان مخفوضا ما دخل في هذا الباب، لأن هذا الباب عقد للمنصوبات، فتعين نصبه حسن وجهه، لا حسن وجهه ولا حسن وجهه. واضح هذا؟ رجعنا الكتاب في نسخة لما قال، لما ذكر الشاعر، لما ذكر أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر، وقال هاجر، قلنا تراجع، نعم رجعت في ثلاث نسخ المخطوطة هاجر بالنسبة. أحسنت إن شاء الله. وكان حقه قال في خيمة اسم كان مشتق بعد قوله في قول الشعر ورجل من الجن سمعوا بمكة الصورة ولم يروا شخصا يذكر النبي وأبا بكر رضي الله عنه حين هاجر ورد بألف الاثنين. صحيح قال يذكر وهو رجل وقال الشاعر وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين هاجر. هكذا في النسخة ولا لا؟ أنا عندي العجب أنها محذوفة أصلا، ضبط آخر الكلمة محذوف، عندي هاجر فقط. هل هو هاجر أو هاجر؟ الله أعلم. هكذا فخما فيضبط بهاجر، هاجر أي يعني النبي وأبا بكر. قال هكذا ورد في ثلاث نسخ خطية ولا لا؟ لكن في نسخة في الرابعة كما أثبت هاجر بلا ألف، نسخة الرابعة ورد في نسخة هاجر للواحد وورد في بألف الاثنين في ثلاث نسخ. بعض هذه النسخ زيادة، بعد هاجر فيها زيادة، نسخة واحدة وحيدة انفرد ممكن. هذا السادس أقرأ. إذن هذا هو السادس من المنصوبات، سبقت المفاعل الخمس وهذا السادس، هو المشبه بالمفعول به، ليس مفعولا به كما سيأتي، وإنما نصب على أنه شبيه بالمفعول به، أشباهه فأجري مجراه وأعطي حكمه، وهو مختص بالصفة المشبهة. يكفي أنها مشبهة لأنها لا تشبه إلا اسم الفاعل المتعدي لواحد، فتنصب ماذا؟ مفعولا واحدا مثله. وأقول قال وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. صفة المشبهة ذكرناها وأسهبنا القول فيها، لا صفة المشبهة صفة اسمها صفة، والصفة تدل على حدث وصاحبه، صفة تابع صفة عندنا اسم الفاعل واسم الصفات خمسة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل والصفة المشبهة باسم الفاعل، تشبه اسم الفاعل اسم المفعول ولا غيره، تشبه اسم الفاعل. حقيقتها هي وصف، وصف يدل على انتبه معنى أو على معنى أو حدث قائم بالموصوف على وجه الثبوت. تعرف وسهل، وصف يدل على معنى على معنى أو على حدث، يدل على حدث قائم بالموصوف، قلنا تدل على حدث وصاحبه ولا لا، على وصف وصاحبه، تدل على هذا الحدث القائم بالموصوف على سبيل الثبوت للحدوث. قل رجل قصير، رجل قصير، قصير هذا يدل على ماذا؟ على وصفه القصر، على صاحبه القصر، قائم بصاحبه، لا يكون قصر معنى مجردا إلا في الذهن، لا وجود له في الخارج، لابد أن يكون في صاحبه ولا لا؟ صح. إذن يدل على حدث قائم بالموصوف، قيامه بالموصوف على أي سبيل؟ على سبيل التجه، هذا القصر يحدث له أم أنه ثابت فيه يصحبه في كل حال؟ الثاني، لا يفارقه، هو مصاحب له على كل حال ووجه. ومثل هذا رجل أعمى، العمى هذا ثابت ومصاحب لصاحبه للموصوف به. زيد ضارب، ضارب هذا يدل على حدث وصاحبه أيضا، على حدث قائم بصاحبه، لكن على سبيل ماذا؟ التجدد والحدوث، لأن الضرب عارض وطارئ على صاحبه وليس وصفا ملازما له، لأنه يكون تارة ضاربا وتارة غير ضارب. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا من الأوجه التي تختلف فيها الصفة المشبهة عن اسم الفاعل صفة تدل على كلاهما يدل على حدث وصاحبه، إلا أن هذا الحدث في الصفة المشبهة يكون على سبيل الثبوت والديمومة، وفي اسم الفاعل يكون على سبيل العروض والطرق والحدوث والتجدد. واضح هذا ولا لا؟ صح. من أوجه الخلاف بينهما أن اسم الفاعل يصاغ من الفعل اللازم والمتعدد، كجلس فهو جالس، وضرب فهو، ولا تصاغ ولا يصاغ أو تصاغ الصفة المشبهة في الأصل إلا من اللازم. واضح هذا؟ لا تصاغ في الأصل أصالة إلا من فعل لازم، نحو حسن وشرف وكرم وعمي وثرح وما شابه ذلك. هذا هو الأصل في صياغة اسم الفاعل وصياغة الصفة المشبهة. لما كان اسم الفاعل، انتبه، مصوغا من اللازم المتعدي، كان تارة عاملا في الفاعل وتارة عاملا في الفاعل والمفعول كفعله، لأن الفعل اللازم يعمل في ماذا؟ في الفاعل وحده. جلس زيد، وزيد جالس أي هو، فهو عامل في الفاعل في ضميره، صح. والفعل المتعدي يعمل في ماذا؟ في الفاعل والمفعول. ضرب زيد عمرا، زيد ضارب عمرا. الصفة المشبهة لما كانت لا تصاغ إلا من اللازم، فالأصل أنها لا تعمل إلا في الفاعل ولا تعمل في المفعول. هذا هو الأصل. لا لا، لو طقدنا القاعدة لكان الواجب أنها لا تعمل في المفعول به. واضح ولا لا؟ لكن العرب أحيانا تبعوا قالوا زيد حسن، ثم قالوا زيد حسن وجهه، زيد حسن أي هو، ثم قالوا حسن وجهه، ثم أرادوا المبالغة، زيد حسن وجهه، هذا هو الأصل، زيد حسن وجهه، فأرادوا أن ينقل الحسنى إلى زيد نفسه، إلى جميعه، حسن وجهه. واضح ولا لا؟ فقالوا زيد حسن أي هو، فنصبوا ماذا؟ ما بقي على تشبيه بالمفعول به، جعلوا له كيانا خاصا. واضح ولا لا؟ فكأنه مستقيم شيء، أو كأنه نعم شيء مستقل عن زيد، فشبهوا بماذا؟ بالمفعول به، فنصبوه. وشرطه، انتبهوا، شرطه أن يكون معرفة، وشرطه أن يكون معرفة، أنه لو كان نكارة لنصب على التمييز، زيد حسن خلقا، هذا ليس مفعولا به، وإنما يخرج على أنه تمييز، لكن زيد حسن خلقه أو حسن الخلق، هذا لا يصح أن يكون تمييزا. لماذا؟ أحسنت، لأن من شرط التمييز أن يكون نكارة لا معرفة، هذا من شرط التمييز. نعم، فأشبه ماذا؟ وجه المبالغة، الحسن، ما هو الحسن؟ زي أصل الكلام زيد حسن وجهه، الحسن لوجه زيد لا لزيد، فبالغوا في ماذا؟ في نقل الحسن من وجهه إلى زيد نفسه، هذا وجه المبالغة. فكأن الحسن انتقل من وجه زيد إلى زيد نفسه، فشمل وجهه وغير وجهه. واضح هذا ولا لا؟ راعوا هذا المعنى، ثم وقع عليه الحسن، وقع على الوجه، نعم، لا يقوم به. واضح ولا لا؟ زيد حسن وجهه، هذا وجهه. إذن هذا، وهذا يأتي إن شاء الله في مزيد بيان له في باب الصفة المشبهة. ذكرنا فيما مضى أن الصفة المشبهة لا تخلو من حالين، تكون ماذا؟ مجردة من أل ومحلاة بأل، ولا لا؟ ضاعت المعالي البحث، معمولها يكون له كم حالة؟ خمس. نعم. كم حالة؟ إما مضافا أو مجرد مسألة أو محلا. صح. لا، وست حالات. مضاف فيه ال أو مضاف لما فيه ال. الخلق، خلق الأب، زيد حسن، حسن خلق، حسن خلق الأب، أو فيه مضاف أو مضاف مضاف إلى ضمير أو مضاف إلى ما في ضمير. زيد حسن خلقه أو خلق أبيه، ثم مجرد من ألو الإضافة، مضافا ومضافا إلى ما تجرد من ذلك. زيد حسن وجه، حسن وجه أب، هذه ماذا؟ أحوال ماذا؟ معموله، وهو فيه أل وخال من أل، فاثنان في ستة اثنى عشر، في ثلاثة وهي أحوال، إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو بعضها، ثم تستثنى صور إذا كان فيه أل لا يضاف إلى ما خال من أل أو خال من مضاف إلى، المهم فيه صور تمتنع، لكن هذه ماذا؟ جملة صور، نرجع إليها إن شاء الله في بابها. سنقرأ. وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه، والأصل زيد حسن وجهه بالرفع. هذا هو الأصل. لا لا، صح، زيد حسن وجهه. أسامة ماذا يعرف حسن وجهه؟ حسن وجهه فقط. حسن خبر وجهه فاعل، هذا الوجه فقط في الجملة، ليس فاعل هذا الوجه. زيد حسن وجهه في وجه آخر، في وجه آخر ولا لا؟ يعكس وهو حسن. لا لا، خلينا فعلى الظاهر فقط، وجهه حسن، وهو من باب الإخبار بالجمل للمفرد الأول. زيد حسن وجهه من باب الإخبار بالمفرد، اعكسه، زيد وجهه حسن مبتدأ وخبر، والجملة في محله رفع خبر، إذا تخرج على الوجهين، لا يلزم أن نخرجها على وجه واحد، عند الإعراب لابد أن تخرجها على الوجهين، وإلا كان إعرابك ناقصة، واضح هذا ولا لا؟ قلت أنا قصدت الوجه الثاني، لماذا ذكرت الوجه الأول؟ إذن تخرج على هذا وعلى هذا. هناك رجل القطر في شرح القطر أن وجهه يمكن تخريجه على أنه مرفوع على بدل، هذا وجه فيه شيء من الضعف، أنه بدل من الضمير المستتر في حسن، لأن حسن هذا صفة مشبهة ولا لا، وهي ترفع فاعلا كفعلها، فيكون هذا الظاهر بدلا منه، كما خرجوا في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى ماذا نعربه؟ الظاهر أنه فاعل، فأوجس موسى خيفة، واضح لنا، فأوجس من نفسه خيفة، في نفسه خيفة موسى، فبعضهم جعله ماذا؟ بدلا من الضمير المستتر، فأوجس أي هو شكون؟ موسى بدلا منه، واضح ولا لا؟ هذا خرجه بعضهم، ومثله هذا بعضهم يخرجه على أنه بدل من الضمير المستتر في الوصف، لكن الأول والثاني أجود، إما أنه خبر ووجه فاعل، وإما أنه خبر مقدم وما بعده مبتدأ له. صح، أكمل. فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن، لأن الصفة تعمل عمل الفعل، وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون لوجب رفع الوجه بالفاعلية، فكذلك هذا هو الأصل. لا، حسن وجهه، حسن وجهه، زيد حسن وجهه، أو يحسن، زيد يحسن وجهه، هذا أجود، زيد يحسن وجهه، لكن دلالته على الثبوت، فهو الماضي الدائم، حسنة لا انقطع، ماضي ينقطع ليس دائما، لو قلت حسنة وجهه هذا في الماضي منقطع، ينقطع عند نطق به. فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع، ولكن هذا هو الأوجه أن يتعين الرفع مع الصفة، لأنها لو خلف أصل المادة أو الفعل لتعين رفع وامتنع غيره، فكان الواجب أن يكون معمول الوصف مرفوعا. واضح ولا لا؟ ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمهم بجملته. واضح هذا ولا لا؟ واضح الآن. فعدلوا عن حسن الوجه إلى حسن صاحب الوجه، هذا وجه المبالغة. فقيل زيد حسن أي هو، ثم نصب وجهه، وليس ذلك على المفعولية، لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعديلها. الآن لماذا منع أن يكون مفعولا به؟ قالوا المشبه بالمفعول. الآن يخرج هذا المنع، لماذا منع أن يكون مفعولا به؟ إن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها، وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى، فكذلك صفته التي هي فرعها. ولا على التمييز إذا امتنع أن يكون مفعولا به، لأن الصفة تبع للفعل والفعل لازم لا يتعدى، فكانت صفته مثله، إذن يمتنع أن يكون وجهه مفعولا به. ولا على التمييز، لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة. وإذا بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه حسن الآن إذا امتنع أن يكون مفعولا به حقيقة، وامتنع أن يكون تمييزا صح، ماذا بقي؟ تشبيه. أن يخرج على معنى يليق ويناسب المقام، هذا أشبه المفعول به، وسيذكر وجه الشبه. ماذا قال؟ وذلك أنه شبه حسن بضارب في أن كل منهما صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها، فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد ضارب عمرو، فحسن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا، وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط ومن هذا إن شاء الله في موضعه. واضح هذا الوجه الشبه، شبه هذا التركيب بهذا التركيب، فسموا هذا المنصوبة مشبها بالمفعول به. نعم هذا بعد النقل والسماع عن العرب، ولولا هذا النقل والسماع ما جاز تخيجه، لأن هذه الصفات تابعة لفعله، وفعله لا يكون إلا لازما، فيمتنع عن تنصيب مفعولا به أو ما يشبه المفعول به. لكن لم يذكر له ماذا فيما علمت شاهدا عن العرب، كله من صنعي أو ما وقفت من صنع النحاة، يذكرون أمثلة من صنعهم زيد حسن وجهه أو ما شابه ذلك، ومن لم يذكر شاهدا عليه من كلام العرب، هو لم يرد في القرآن قطعا، ولم يرد فيما علمت في السنة، بقي ماذا؟ كلام العرب من شعر ونثر، ما أدري هل حفظ عنهم أمن الله أعلم، يراجع هذا، لأن الكتب هذه لم تذكر ما فيما علمت شاهدا، ما علمت أن أحدا استشهد ببيت أو مثلا مثلا من أقوال العرب يدل على المعنى هذا، فيحرر. لا شك أن هؤلاء لهم طلاع ومعرفة وخبرة بكلام العرب، مصدقون فيما يقولون، لكن كما قال الخليل عليه السلام يطمئن قلبي. أكمل. قال ثم قلت السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله، نحو فخرج منها خائفا، ولآمن من في الأرض كلهم جميعا، وفتبسم ضاحكا، وأرسلناك للناس رسولا، وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي. ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه نحو لحم أخيه ميتا أو ميتا أو كبعضه نحو ملة إبراهيم حنيفا أو عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا. وحقها أن تكون نكرة، نكرة منتقلة مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا وقد يتخلف. خاصا سقط من نسختي أو عاما. أو عاما معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا قد يتخلف. هذا الباب هو السابع من المنصوبات وهو من أطول الأبواب، من أطول أبواب هذا العلم. وقد اختصره في القطر كما ذكر اختصارا وأطالها هنا شيئا، والمطولات يذكر في هذا الباب بأطول مما ذكر الفية، زاد عليه مسائل وبعضهم زاد على ما في على ما على في الألفية مسائل أخرى، فبعضهم يزيد على بعض. الحال ماذا قال؟ تتعلق بها مسائل. مسألة اسمها الكلمة هذه الحال نفسها تذكر وتؤنث، قل هذا حال وهذه حال، وقد يؤنث لفظ الحال نفسه. قل هذه حالة، هذا حال أو هذه حال أو هذه حالة، الأمر واسع، وهو ما عليه الإنسان من خير أو شر. الحال ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر. ماذا قال؟ شر. قال وأقول السابع من المنصوبات الحال، وهو يذكر ويؤنث وهو الأفصح. يقول حال يقال حال. قل هذه حال حسنة أفصح من قولك هذا حال، هذه حال، لكن يجوز أن تقول هذا حال. يقال حال حسن وحال حسنة، وقد يؤنث لفظها فيقال حالة. قال الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم. هذا البيت يروى على أوجه، على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده، على جوده ظنت به نفس حاتم، وعلى ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ظنت به نفس حاتم. فالوجود الثاني أجود من جهة الصناعة الشعرية لأنه يخرج به عن الإقواء، لأن الراوي في الباب مكسور البيت الذي قبله، فآثرته بالماء لما رأيت الذي به على القوم أخشى لاحقات الملاوم الملاوم. وهذا البيت على جوده لظن بالماء حاتم، ملاوم حاتم، واضح، لكن حفظ بوجهين آخرين يتفقان في العجز دون الصدر. على جوده ظنت به نفس حاتم، فيستقيم تستقيم القافية. نعم. وحده في الاصطلاح ما ذكرت. ما هو حده؟ قال وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، مسوق لبيان هيئة صاحبه، واضح ولا لا؟ هذا هو الحال، وصف فضلة يذكر لبيان هيئة الاسم الذي هو له، واضح. هذا هو الأصل في الحال، اسم يذكر لبيان هيئة الاسم الذي هو له، واضح. هذا هو التعريف العام للحال، ثم تطرأ عليه مسائل. فقولي وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة. وصف، إذا قلنا وصف يدخل فيه كل وصف، فالخبر وصف لصاحبه والصفة وصف لصاحبه، أو لا والحال وصف. إذن هذه ثلاث أمور بمعنى واحد، وزيد قائم وجاء رجل قائم وجاء زيد قائم، مثلا قائمة المعنى واحد، قائم قائم قائم، لكن من جهة الصناعة هذا خبر وهذا نعت وهذا حال، واضح هذا ولا لا؟ لكن المعنى واحد من جهة المعنى، زيد قائم وهذا رجل قائم وخرج زيد قائمة، المعنى واحد، واضح هذا ولا لا؟ لكن يختلف في الصناعة النحوية، كلها تسمى وصفا. وقولي فضلة فصل مخرج للخبر نحو زيد قائم. إذن انتبه، الحال وصف، فضلة فضلة، انتبه الفضلة هنا ما ليس عمدة، لا ما يصح الاستغناء عنه، نبهنا على هذا مرارا. الوصف أو الفضلة قد يراد بهذا وقد يراد به ذاك، الحال الفضلة هي ما ليست عمدة، فخرج بها الخبر زيد قائم، قائم هذا وصف عمدة ولا لا؟ فلا يسمى حالا، لأن الحالة لا تكون إلا فضلة، لا تكون عمدة. وليس معنى الفضلة أنه يصح الاستغناء عنها، لأن أحيانا الحال يبنى الكلام عليها، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين، لو حذف الحال لفسد المعنى، لكان المعنى باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، أن الله خلقها، واضح هذا ولا لا؟ ومثله لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى هذه جملة حالية، لا تقربوا الصلاة في هذه الحال، واضح هذا ولا لا؟ أي سكرى ساكرين، واضح ولا لا؟ المعنى مبني على هذه الحال، وليس المعنى لا تقربوا الصلاة، لأن الله أمرنا بالصلاة. ومثل قول الشاعر ليس من مات فالصراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا، إنما الميت من يعيش، ولو حذف كئيبا لفسد، كيف يكون الميت عائشا؟ إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليلا رجائي، إنما الميت من يعيش كئيبا، واضح هذا؟ فالحال يكون أحيانا الكلام مبنيا عليها، فلا يجوز حذفها بحال لفساد المعنى عند الحذف. إذا المعنى الفضل أنها ليست مسندا إليها أو مسندة، هذا معنى العمدة أو الفضل. صح زين. وقولي مسوق لبيان هيئة ما هو، أو يذكر، أنت مسوق أو يذكر، هذا معنى واحد، مسوق لبيان هيئة ما هو له، أنا اختصرها، هذا هو المعنى، واضح؟ أن تذكر أو أن يذكر هذا الوصف الفضلة لبيان هيئة ما هو له، أي ما هو، ما هذا الحال له، واضح ولا لا؟ مسوق لبيان هيئة ما هو له، هذا باختصار، هذا أصح في ضبط الحد. ماذا خرج بهذا؟ مسوق، انتبه، الحال تذكر لبيان الهيئة، والسؤال عنها بماذا؟ بكيف، لأن الهيئة يسأل عنها بكيف، واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الأصل في الحال. فخرج بذلك أشياء، الأول قال وقولي مسوق لبيان هيئة ما هو له مخرج لأمرين، أحدهما نعت الفضلة من نحو رأيت رجلا طويلا. صح، طويلا وصف فضلة ولا لا؟ كلحة وكلاهما وصف فضلة، صح، طويلا، هل ذكر لبيان هيئة الرجل حال رؤيتك إياه، ذكر لتخصيصه وتقييده، ذكر رجلا أو طويلا للتقييد وتخصيص الرجل لا لبيان هيئته، والحال شرطها أن تبين هيئة من هي له، لا أن تبين لا أن تخصصه وتقيده، إذا خرج بها هذا الوصف. ومثله ومررت برجل طويل، هذا كالأول لا فرق، فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه يحذف لكنه لم يسق، لم يسق لا لا هو هكذا جاء، لكن جهة وإن كان فإن وإن كان وصفا فضلة لم يسق، لم يسق في هذا لا لا، فلم يسق يكون خبرا عن إن، ويكون هذا اعتراضا. واضح هذا ولا لا؟ لأن إن تطلب خبرا، فإن الخبر نذكره، لماذا نقدره؟ ذكره أولى من تقديره. فهو وإن كان وصفا فضلة قلها لا المقصود حبيت نبين فقط هذا، قلت يجد كثيرا هذا الأسلوب هذا، فانتبهوا لهذا، تحذف كلمة لا دائما يأتي مع لكنه، ولا احذف هذا تجد الباقية مستقيمة يستقيم به الكلام، ويكون خبرا عن المبتدأ الأول أو عن ما أصله مبتدأ. لكنه لم يسق لبيان الهيئة، وإنما سيق لتقييد الموصوف. التقييد بمعنى التخصيص، واضح التقييد بمعنى التخصيص. وجاء بيان الهيئة ضمنا، فالهيئة ذيك معنى الهيئة يفهم في معنى الكلام لا في تراكيبه، يفهم ضمنا لم يقصد أصالته. نعت الفضل، أحد نعت الفضل مفعول به رجل، مفعول به فضل نعت الفضل رجل يعني فضل هنا هي نعت كل فضل لا لا صاحبه منعوته نعم. يكون فضلة نعت الفضل أحدها أحد بعد أحد لماذا قيده النعت؟ النعت عموما لا يشترط أن يكون نعت فضلة أو نعت عمدة، الشأن أن يكون أن يكون يخرج به النعت، خرج به بقولنا مسوق لبيان الهيئة، خرج النعت مطلقا. ومن جهة ذكر لعله ذكره من جهة أن نعت العمدة ليس فضلة، لكن النعت أصلا هو فضلة، خرج يخرج مطلقا، الحال غير النعت، النعت للتقييد والحال لبيان الهيئة، فخرج بقولهم مسوق لبيان الهيئة خرج النعت، ولم يخرج نعت شيء معين، خرج النعت بإطلاق. واضح معنى هذا؟ فيحرم لماذا قال نعت الفضلة؟ مفهوم أن نعت العمدة لا يخرج. لا يخرج النعت بقوله مسوق لبيان الحال مسوقة لبيان الهيئة، واضح نعم. والنعت مسوقة للتقييد نعم. هذا هو الفرق بينهما، كلاهما وصف فضلة. ما الفرق بينهما؟ أن النعت لتقييد المنعوت، والحال لبيان هيئته. إذن قوله نعت الفضلة، ما وجه ذكر الفضلة هنا؟ مخرج لأمرين هما النعت والتمييز في بعض الصور، واضح لنا. قوله مسوق لبيان الهيئة خرج به أمران، النعت وبعض صور التمييز، فقول نعت الفضلة هذا لم يتبين لي وجهه. نعت الفضلة الحضارة هذا الله أعلم، لم يتبين لوجه التقييد. ولعله يقصد أن نعت العمدة ليس فضلة، أنه من تمام معنى والثاني بعض أمثلة التمييز نحو لله دره فارسا، فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان العلة ولكنه سيق. صح، لله دره، انتبه دره، فهذه جملة تذكر في مقام التعجب. شيخ، شكرا. الصفة والحال، الفرق بين الصفة والحال. التقييد، تقولنا الصفة الحال تذكر لبيان ماذا؟ لبيان الهيئة. قل جاء زيد مراكبا، جاء زيد مراكبا، راكبا تبين هيئة صاحبها، هكذا. قل جاء رجل راكب، جاء رجل راكب، راكب هذا خصصت الرجل، خصصته، كان نكرة شائعة، جاء رجل نكرة شائعة، ولا لا؟ فيحتاج ماذا؟ أن يقرب من المعرفة، تقريبه من المعرفة يكون بتخصيصه بالنعت أو بإضافة إلى نكرة مثله، واضح؟ لا لا، الآن تخصيصه بالنعت، لأن حالا إما أن نخصصه بنعت نكرة أو أن نضيفه إلى نكرة يتخصص بها. الآن تقول جاء رجل راكب، قصدنا ماذا؟ تقييده وتخصيصه بهذا الوصف والركوب. ولم يفهم، تفهم الحال إلا ضمنا، لم تقصد أصالة، واضح هذا ولا لا؟ بخلاف قولك جاء زيد راكبا، قصدنا به ماذا؟ بيان هيئة مجيئه أصالة، وفهم الوصف ضمنا عكس الصورة الأولى، واضح ولا لا؟ لأن الحال وصف أيضا، لكن ذكرت الحال بيان الهيئة أصالة، ويفهم معها الوصف لأنها وصف أيضا، بخلاف الصورة الأولى جاء بالوصف للتقييد والتخصيص وفهمت الحال ضمنا. هذا هو الفرق بالحال. زيد قال لله دره فارسا، قلت هذه صورة تذكر للتعجب، لله دره عالما، لله دره خطيبا، صح، لله دره مبتدا وخبر، نعم. لله دره، الآن لماذا ذكرت؟ تعجبا من خطابته، تعجبا من فروسيته، ماذا؟ من الخطابة، من الفروسية، ومن الركوب، ومن الشجاعة. إذا ذكر المتعجب منه، واضح ولا لا؟ لبيان جنس المتعجب منه، لهذا تقول انتبه لله دره، انتبه، من فارس، من شاعر، من خطيب، تدخل عليه من التي هي من خصائص التمييز، وهذه لا تستقيم مع الحلال. تقول جاء زيد من راكب، لا يستقيم هذا، واضح ولا لا؟ فعلم أن هذا تمييز وليس حالا، وإن جاء في صورة المشتق، واضح ولا لا؟ وإن جاء في صورة المشتق، والأصل انتبه، والأصل أنه ليس التمييز، وإنما التمييز محذوف، وأصله لله دره رجلا فارسا، فجاء التمييز على الأصل، إذن هو صفة ماذا؟ التمييز، حذف التمييز وقام الوصف مقامه، واضح هذا؟ فلم تخرج التمييز عن أصلها، وهي الجمود. وفهم أيضا هنا، فهمت الحال والهيئة ضمنا، ولم تقصد أصالة كالحال الأولى، لا فرق. أكمل. فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه، وجاء بيان الهيئة ضمنا. أي إذن كالأول، لا فرق، لا فرق، الأول فهمت الهيئة ضمنا، وهنا فهمت الهيئة ضمنا، الأول ذكر للتقييد، وهنا ذكر لبيان المتعجب منه. قلت لهذا يصح أن تقول الله ضره من فارس، من فارس، ومن هذه من خصائص ماذا؟ لأن التمييز هو الذي على معنى من، والتمييز على أو الحال على معنى في لا على معنى من. واضح هذا ولا لا؟ إذن فهذا قوى معنى التمييز لا معنى لا معنى الحال، قوى معنى التمييز لا معنى الحال. إذن هذا حدوه. ثم ذكر مسألة أخرى لم يذكرها من قبل وهي ذكرها في الفقرة، جمعه مع التمييز، أقسام الحال، أقسام الحال، حال قسمان، مؤسسة وموكدة، مؤسسة وموكدة، مؤسسة أو مبينة تسمى المبينة أيضا والموضحة، حال مؤسسة مبينة موضحة وحال موكدة. والحال الموكدة أقسام، موكدة لصاحبها، موكدة لعاملها، موكدة لمضمون جملة. هذه أقسام الحال، هي تنقسم إلى قسمين، والقسم الثاني ينقسم إلى، فصارت الصور أربعة: حال مؤسسة، حال موكدة لصاحبها، حال موكدة لعاملها، حال موكدة لمضمون، وقد ذكرها جميعا. والمؤسسة مؤسسة مبينة لهيئة الفاعل والمفعول. ثم هذه لها صور، ليست هذه أقسام، هذه صور للحال، هذه أقسام وهذه صور تختلف. عندنا أربعة صور أو أربع صور، والصورة الأولى لها أنواع، لها أنواع سيذكر بعضها. وقولي أو تأكيده إلى آخره تممت به ذكر أنواع الحال. والحاصل أن الحال حسبكم أني مشوا شوية أعتذر غدا إن شاء الله، وربما غدا نضيف يوما آخر حتى نكمل الكتاب على 25. معذرة على الخطأ، قدرت الدرس على 30، صارت شرحا جديدة 30. الله حصلنا كيفاش نصر دعاء ولا نقف عندها، لكن لا يخلو الأمر من فائدة، خاصة المسائل التي لم نرها، هذه تحتاج إلى شيء من البسط. الله المستعان. نعم لم يبقى الكثير ولا لا؟ جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم.